فمن ثقلت موازينهم يعني لكل واحد ميزان، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد آحاد، فيكون لكل واحد ميزانه. لكن الآن مفرد يقابله جمع، لكن ماذا عن قوله فأولئك هم المفلحون؟ ما قال هو المفلح؟ لأن الآية فيها إشكال. نعم، يعني لو اضطردت الآية فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هو المفلح، أو فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، يعني هل هذا خلل في النظم؟ لا. لماذا؟ لأن من يعاد عليها الضمير بالإفراد ويعاد عليها الضمير بالجمع، يعاد عليها الضمير بالإفراد باعتبار لفظها، ويعاد عليها الضمير بالجمع باعتبار معناها. فعاد عليها الضمير باعتبار اللفظ، ثم عاد عليها الضمير بالجمع باعتبار المعنى، فلا إشكال. وتبقى المسألة خلافية، هل لكل شخص ميزان أو لكل صنف ميزان أو لكل أمة ميزان؟ وعلى كل حال مثل هذا التفصيل يحتاج إلى وقت، له كتبه، كتب التي تحدثت عن الآخرة كالتذكرة للقرطبي ومن أفضل ما كتب، والبحور الزاخرة للسفاريني، كتب كثيرة كتبت في الموضوع مطولة ومختصرة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الجمع قالوا جمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، عندما يقولنا الميزان واحد يقول جمعت الموازين باعتبار الموزون، كأنه قال فمن ثقلت حسناته المتعددة ومن خفت حسناته المتعددة. ويلزم من ثقل الموازين، من ثقل الحسنات، خفت المقابل السيئات، لأن الوزن للأعمال، الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فإذا ثقلت ورجحت الحسنات طاشت السيئات والعكس. ومن خفت موازينه، خفت موازينه يعني خفت حسناته التي وضعت في الميزان، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالذي يوزن العمل، الذي يوزن العمل. وقد يوزن الشخص، يعني ابن مسعود لما رقي على الشجرة، شجرة الأراك، وأراد أن يقطع منها، تعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لأثقل في الميزان من كذا. ويؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يدل على أن صاحب العمل قد يوزن، لكن ليس كل الناس يوزنون، والأصل أن الوزن للعمل لأنه هو الذي ترتب عليه الجزاء، لكن قد يوزن صاحب العمل. من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئاته، هؤلاء هم المفلحون. والفلاح كلمة جامعة تجمع الخير كله، تجمع أطراف الخير بخلاف الشقاء. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول أهل العلم قد خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، يعني من فاقت آحاده عشراته، إذا كان لا يجزى بالسيئة إلا سيئة واحدة، ويجزى بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا شك أن من ترجح هذه السيئات مع عدم المضاعفة على الحسنات مع المضاعفات الكثيرة 700، لا شك أن هذا خسران. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، من مسألة خسارة أموال تعوض أو لا تعوض، الخسارة الحقيقية خسارة الدين التي يتبعها خسارة النفس والأهل. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. تنشر الدواوين التي فيها المكتوب الذي كتبه الملكان، الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه بدقة، يحسب كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة،